بسم الله الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب الشيخ مرعى ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على باب الخيار وباب الإقالة، نتكلم إن شاء الله على باب الربا. دايما باب الربا بيقرن بباب الايه، باب الصرف، فبيذكر أحكام الصرف في الربا. الربا في اللغة اللي هو ايه؟ الزيادة. قال الله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. وقال تعالى: أن تكون أمة هي أربى من أمة، يعني أكثر عدد. يقال أربى فلان على فلان، يعني ايه؟ زاد عليه. فالربا في اللغة بمعنى الزيادة، وفي الشرع تفاضل في أشياء ونساء في أشياء. هذه الأشياء ورد الشرع بتحريمها، فالتفاضل في المكيلات بجنسها، يبقى الكيل بكيل، يبقى إيه؟ لازم مثلا بمثل. وفي الموزونات بجنسها، يبقى أي مكيل أو موزون بجنسه، بر ببر مثلا أو تمر بتمر، يبقى إيه؟ لازم يكون إيه؟ مفوش تفاضل، مفوش زيادة، جاء صاع بصاع، مثلا بمثل. النساء اللي هو بمعنى التأخير، واخد بالك، ده في المكيلات بالمكيلات، واخد بالك، سواء كانت من جنسها أو من غير جنسها. وأيضا في الموزونات بالموزونات كذلك، واخد بالك، إذا كانت من جنس أو من غير إيه جنسها، ما لم يكن احدهما نقدا. يعني مساله ان يكون احد السلعتين النقد، معنى النقد ده ذهب وفضه، وكل النقد المال وقدرك اللي هو ايه مش موزون، يعني ذهب وفضه مش موزونين لكن يعدوا، وقدرك زي الدراهم والدينار، فده بيسموه ايه؟ النقد، عمله مسكوكه، يعني ذهب وفضه مسكوكين. لما يكون احدهما نقد في اجماع على جواز النساء فيه التاخير. انت ممكن تشتري سلعه أحدهما نقدا يدا يجوز، واخد بالك. طبعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان إيه؟ يدا بيد. يجا لابد أن يكون إيه؟ يدا إيه؟ بيد. لكن ممكن طبعا تختلف الأجناس، يجا في تفاضل، لكن لابد أن يكون إيه؟ يدا بيد. طيب، تحريم الربا في بعض المكيلات والمكيلات ده طبعا جي فيها نص، وألحق فيها الموزونات وغيرها، يعني ايه اشياء اخرى تدخل في نفس الايه زي المكيل والايه والموزون، يلحق باللي جي في نص بعض الايه الاشياء. يبقى التحريم جاء نصا في بعض وقياسا في البعض الايه الاخر. طبعا هيأتي تفصيل هذا الكلام في المن. الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع. كتاب قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، آية صريحة. وحتى الآية اللي بعدها كلها اللي في البقرة بتتكلم عن الايه، عن الربا وترك الربا وايه وبيان تحريم وقبح الربا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبعة الموبقات. ايه هم يا رسول الله؟ قال: الشرك، الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، واخد بالك، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومنكله وشاهديه وكاتبه. الكاتب ده بيدخل فيه كل الناس اللي شغالين في البنوك الربوية، دول كاتب للربا، بل في بعض الروايات قال هم سواء، قال هم ايه سواء، فيحرم العمل في البنوك الربوية. طبعا في اخبار كثيرة جدا، وينقل ابن قدامة الاجماع على ان الربا ايه محرم، مفيش خلاف في تحريم الربا بنوعيه. بعد كده بيذكر الصرف مع الربا. الصرف هو بيع الاثمان بعضها ببعض، واخد بالك. طبعا القبض يكون في المجلس، وده شرط صحة الصرف، مفيش خلاف في كده. ليه سمي صرف؟ بيقولوا من الصرف عن مقتضى البيعات اللي هو انك انت لا تتفرق، عدم جواز الايه التفرق قبل القبض، واخد بالك؟ لازم يكون ايه يدا بيد. من صرفهما اللي هو تصويتهم في الميزان، يعني ده سبب تاني، واخد بالك؟ لصوتهم لما بيوضع في الايه في الميزان صريف ليهم يبقى اسمه اسم الصرف، او ان هو ايه لا ينصرف قبل القبض ايجادا بيد. فدي معنى الايه معنى الصرف. لو فك العمله، احنا عندنا ان الصرف ده اللي هو فك العمله او تغيير العمله، يعني عبارة الماتن يجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل، واخد بالك؟ يجري الربا في كل مكيل، مطعوم زي البر زي الارز يلحق به، البر بالنص والارز بالقياس، وهياتي هو يذكر امثله كثيره للايه للمكيل، او مش مطعوم زي الاشنان، اشنان ده زي نوع من الصابون كده، واخد بالك؟ بجنسه، يجي كل مكيل بجنسه يجي فيه ربا، خلاص كده؟ وموزون، الموزون ده بيدخلوا فيه النقد اللي هي الذهب والايه والفضه، او غيره لما يكون مطعوم، واخد بالك؟ زي السكر، سكر مطعوم، بيقول لك ولو لم يؤكل زي القطن، فيجي الموزون بجنسه ربا، يدخل باب الايه يدخل في باب الايه الربا، يجري فيه الايه الربا ان لم تتحقق الايه الشروط، زي ما ياتي يعني الكلام. الدليل على ذلك حديث عبادة بن الصامت مرفوعا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. بيقول حتى لو كان المكيل والموزون لو كان شيء يسير، هتبيعه مش هتبيعه بكيلة، حتى لو كانت تمرة بتمرة أو تمرتين شيء بسيط، وحتى ان كان لا يوزن، مثلا مقدار ارزة من ذهب هتبدلها بذهب شيء بس مش توزن حاجة بسيطة جدا، او من فضة بفضة مقدار ارزة بدلك، او شعيرة حاجة بسيطة، ليه؟ حتى لو يسير لعموم الاخبار، الذهب بالذهب والفضة بالفضة حتى وان كان ايه يسيرا، لان ده مال اصلا، لو تمرة ده مال، لو وزن ذرة من ذهب ده مال، واخد بالك؟ مال يجوز بيعه. لو واحد اقسم ان هو لا يبيع ويشتري وفعل هذه المعامله يبقى ده حدث، واخد بالك؟ بيقول لك يبقى بدا يمثل. فالمكيل كسائر الحبوب، بر، شعير، ذره، ارز، عدس، واخد بالك؟ حب بتاع الفجل، القطن، الكتان، كل ما يكال يعني والابازير. في المتن يقول لك الابازير اللي هي التوابل دول، الابازير دي اللي هي ايه التوابل كده بنطيب بيها الطعام، كالكزبره، كمون، فلفل، دي تخش ايه فيها، ايضا تخش في الايه في المكيل. بيقول لك والمائعات زي اللبن زي الخل زيت، واخد بالك؟ شيرج اللي هو دهن السمسم، واخد بالك؟ اي ادهان، دي كلها ايه مكيله. بيقول لك لكن الماء ليس بربا، ودي فيها خلاف، لكن الماء حتى نقول ان هو مكيل بنكيله، واخد بالك؟ مش ربوي، ليس بربوي، لان الناس شركاء في ثلاث، الماء والنار والكلى، فالماء اصله ايه مباح للجميع، واخد بالك؟ ولا يتمول بها عاده، يعني في العاده ان هو ايه ما حدش يمنع الناس من الايه من شرب الماء، فالماء لا يتمول، يعني لا يتحول لمال، يعني واخد بالك؟ فان كان هو اصله مباح ولا يتمول عاده، لكن ممكن الناس ايه تبيعه تشتري، يكون واحد ليه بئر مثلا ولا شيء، واخد بالك؟ لكن هو في العاده في الاصل مباح ولا يتمول، فدي ضعف العله اللي هي الكيل فيه، فما جتش مؤثره. ايه وان كان البعض يقول ان هو ايه يدخل، لكن المذهب هنا القول الصحيح في المذهب الماء وليس بربا، وان كان مكيل ليس بربا. يجداء المكيل، واخد بالك؟ ومن الثمار التمر، يقول لك كالتمر ده جه فيها النص، والزبيب برضه، والفستق والبندق واللوز والبطم. بطم دي بيقولوا لها حبة خضراء، شجر له مثل الحبة الخضراء، هو ده مش معروف عندنا، معروف في بلاد الشام، واخد بالك؟ والزعرور ده ايضا ثمر في البادية، زي النبك كده، وطعمه كده لما تاكله فيه حموضة، واخد بالك؟ كل ده ثمار. والعناب والمشمش، العناب دوت احنا نعرف، واخد بالك؟ ثمر كده احمر بيبقى طعمه حلو كده ولذيذ، واخد بالك؟ الثمر بتاعه زي النبق. المشمش، الزيتون، الملح، هذه الاشياء يعني كلها تكال، واخد بالك؟ ثمار ومنها ايه يكال، واخد بالك؟ زي الدقيق، زي السويق، يعني كده لما تجيب ايه حنطه وشعير وتدقهم كده تقول هو ايه طعم السويق. كل هذه الاشياء من الايه من المكيلات، فيجري فيها الايه الربا. الموزون، الاشياء الموزونه بقى، زي الذهب موزون، زي الفضه موزونه، زي النحاس، زي الرصاص، كل ده احنا عارفينه. الحديد، غزل الكتان، واخد بالك؟ زي القطن، ما غزل الكتان زي القطن برضو ايه موزون. الحرير يوزن، الشعر واخد بالك تعمل منه ايه خيام، واخد بالك؟ موزون. القنب، القنب، وفي بعض يعني في بعض نسخ خطية فيها العنب مكان القنب، واخد بالك؟ القنب ده نبات حولي، واخد بالك؟ زراع ليفي، واخد بالك؟ اللوحة بتاعه تفتل كده يتعمل منه حبال. وفي القنب الهندي ده بقى ده اللي بيطلع منه النبات المخدر اللي هو اللي بيتعرف بالحشيشة أو الحشيش، واخد بالك؟ ففي ناس يقولوا القنب، وفي بعض النسخ ايه العنب. الشمع والزعفران والخبز والجبن، كل ده هو ذكره في المكة. الورس والعصفر، الزجاج، الطين الارمني ده، في طين كده ايه بجيابس، واخد بالك؟ لونه كده لونه اصفر شويه، منسوب الى ارمينية، واخد بالك؟ اللي هي في الروم. الطين دوت هناك ينسحق بسهوله كده، واخد بالك؟ بيقول لك هو يستخدم في الطب، ينفع القروح، واخد بالك؟ اللي بتحصل في الامعاء، يكون عنده واحد بطنه مستلقية كمان عنده استطلاق في البطن ينفع معايا، واخد بالك؟ واحد عنده نف في الدم ينفع معايا، عنده نزيف، عنده طمث ينفع معايا، واخد بالك؟ لو في شيء اشياء متعفنة، قروح متعفنة في الفم ينفع ايه معايا. فده اصلا ايه هذا النوع من الطين يستخدم في ايه الطب، وده يؤكل، يعني الطين ده يؤكل. اللحم ايضا، واخد بالك؟ موزون. بعد كده يقول لك في الربا تحوش منه العظم، هيجي لها فصل تاني، فصل تاني يقول لك تحوش منه الايه العظام بتاعته. الشحم الدهن يعني، الزبد، كل هذه الاشياء من الاشياء الايه الموزونه. دي الامثله اللي هو ذكرها في الربا بيجري في الايه المكيل والايه والموزون. طيب علة الربا في الذهب والفضه، دول موزوني جنس، يعني دول ايه هما الاثمان والنقدان وبيوزنوا، عشان كده بيلحق بهم بقيه الايه الموزنات. البر والشعير والتمر والملح، دول الاربعه اللي ذكروا في الحديث، دول مكيلات. الحق بذلك كل موزون وكل مكيل اللي توجد العله فيه، واخد بالك؟ لو عندك مطعوم لا يكال ولا يوزن لا يجري فيه الربا، زي البيض معدود، زي الجوز معدود، واخد بالك؟ زي الحيوانات. الفجل حد البذر بتاعه فيه، لكن هو مطعوم هو نفسه الثمره، واخد بالك؟ البذر يكال، واخد بالك؟ لكن ايه الاشياء اللي هي وان كانت مطعومه لا تكال ولا توزن، يبقى معدوده او مزروعه، هيتكلموا عن المعدوده، يبقى لا يجري فيها الايه، لا يجري فيها الربا. طيب بعد ذلك يقول: وما عدا ذلك، يعني ما عدا ما يكال وما يوزن، فمعدود لا يجري فيه الربا ولو كان مطعوما، نفس العبارة اللي ذكرناها دلوقتي، كالبطيخ والقفاء. القفاء ده اللي احنا بنسميه زي الخيار كده، الخيار ايوه، والعجور والفجوس، واخد بالك؟ طب يا شيخ، في حد حب الحاجتين ممكن تتعدى ممكن تتوزن زي البطيخ مثلا؟ لا، اصله باصل الشرع، لا البطيخ معدود، واخد بالك؟ مثلا الخيار برضه بيقول لك عليه ثاني، والجوز والبيض والرمان، هذه الاشياء ايه؟ واخد بالك؟ ديت معدوده، واخد بالك؟ لا يجري فيها الايه؟ الربا. استفرجل، واخد بالك؟ الثياب، الحيوان، التفاح، الكمثرة، الخوخ، كل هذه الايه؟ الاشياء معدوده لا يجري فيها الايه؟ الربا. ولا فيما اخرجته الصناعه عن الوزن، يعني لا يجري الربا فيما اخرجته الصناعه عن الوزن، يعني لا يجري فيها الايه؟ الربا. هو اصله موزون، لكن بالصنعه ارتفع سعره، فالناس بقت ايه؟ ما توزنوش. زي ايه مثلا؟ مثلا الثياب دي معموله من حرير او من قطن، فمش هتوزنها. انت بتشتري الثوب ده تبع فيه تطريز والصناعه، غلت سعره عن ايه؟ عن وزنه. فهمت كده؟ فانت الوقت ارتفع سعره، فده بيجي ايه؟ الصنعه اخرجته عن كونه موزون، يجي اصله موزون، لكن بالصنعه ما بيجيش موزون. واضح كده؟ الجلف ده والفضه المحلقه، ما احنا نقول الكلام، واخد بالك؟ يجي ده ايه؟ لا يجري فيه الربا. مثلا ممكن تعمل اكسيه من صوف، ثياب من كتان، ايضا ايه؟ الصنعه اخرجته عن الموزون. ممكن يتعمل من حديد زي النعال بتاع الخيل، حده الفرس، واخد بالك؟ ممكن تعمل سكاكين، واخد بالك؟ او السلاح، يبقى ده برضو ايه؟ اصله حديد او نحاس ونحو ذلك، فايه؟ اخرجته الصنعه عن الوزن. والفلوس، الفلوس ده ايضا لا ربا، بيقول لك المذهب لا ربا فيه الفلوس اللي بيتعامل بيها، لا لا، واخد بالك؟ دي بتبقى من عمله من النحاس او من الحديد، واخد بالك؟ عمله من النحاس او تبقى رخيصه، بيشتري بقى الاشياء البسيطه، واحنا كنا اتكلمنا في الموضوع ده في باب الزكاه، واخد بالك؟ وقلنا الاصل ان هي لا، هي فيها، انا هقول لك الكلام فيها ان شاء الله، اذكرك بيها تاني. يبقى الفلوس اللي تتعامل بها ديت، وان كانت نافقه يعني رائجه، واخد بالك؟ بتشتري وتبيع بيها، خرجت عن الكيل والوزن، وما فيهاش نص ولا اجماع على تحريمها، فهو عنده ان هي ايه؟ ما فيهاش فيها الايه؟ الربا. لكن لو توزن يجي فيها الربا، واخد بالك؟ حتى الذهب، الذهب ما فيش خلاف في جريان الربا فيه ان كان يوزن، واخد بالك؟ لكن لما تجري مثلا فيه الصنعه، هنا بقى كلام ابن تيميه اللي ما فيهوش ربا، نتكلم نشوف الكلام. الشيخ الحمد بيقول ايه؟ منشأ الخلاف هل الفلوس النافقه اثمان ام عروض؟ اثمان زي الذهب والفضه، ولا عروض زي اي تجاره؟ واخد بالك؟ يعني عرض انت ايه؟ يقوم يعني، مش ثمن نقود يعني. لو قلنا ان هي اثمان يبقى دي كده دخلت زي الذهب والفضه، لا يجوز بيعها نسيئه بالدنانير او الدراهم، واضح كده؟ كما لا يجوز بيع الدراهم بالدنانير نسيئه، اختلفت فبيع كفشيته إذا كان يدا بيد. قول الثاني أنها عروض واخد بالك أو عروض وليست أثمان. يجي هنا يجوز بيع نسيئة كما يجوز أن اشترى ثيابا بدراهم نسيئة يجي دي عروض. ويقول القول الأول والراجح أن هي إيه أثمان يعني يجري فيها لا يجوز بيعها نسيئة بالدراهم والدنانير. فالحكم للغالب عليها والغالب عليها أن هي أثمان أنت بتبيع وتشتري بها كما يباع ويشترى بالذهب والإيه والفضة. فيجي الغالب عليها الثمنية يجي لا يجوز بيعها بالدراهم ولا بالدنانير نسيئة. أما التفاضل فيجوز. مسألة دي تراجعوا كتاب الزكاة يا لازم التقابض. أيوة راجعوا احنا تكلمنا بالتفصيل وانا جالنا كلام الشيخ العثيمين هل يجري فيها الربا ولا ما يجريش وهل فيها زكاة ولا ما فيش. راجعوا كلام الشيخ العثيمين في هذا الايه المسألة. نقول لك والأواني ناخد لك ممكن تعمل سطل كده كبير واخد لك او دست كده كبير دن كبير كده من النحاس فده الصنع اخرجته عن كونه ايه موزون غير الذهب والفضة. يجا المذهب القول راجع فيه الذهب والفضة يحرم مطلقا وان اخرجته مصطنع عن كونه موزون. ده دول النقدين. يجا عندهم المذهب ايه يحرم مطلقا. وكان شيخ الاسلام ابن تيمية ليه قول ان ان ان يلحق الذهب كالفلوس واخد بالك ادم لكن هو طبعا الكلام ده قول ضعيف. وكان شيخ الدبيان كان عمل بحث مطول مطول جدا بحث طويل وكبير وممتاز وموجود واخد بالك بيقول فيه بيرد فيه على ابن تيمية ويضعف هذا القول من وجوه كثيرة جدا ويجيب أدلة كثيرة على جريان الربا واخد بالك والزكاة في الذهب والفضة إن كانت مصنوعة فيها صنعة واخد بالك. دليل الدينار والدرهم ده كان مصنوع برضه تجري فيه صنع يعني هو الصك بتاع ده صنع الدينار والدرهم ها عشان كده حرب التفاضل مع الدينار والدرهم نفسه اللي ابن تيميه بيقول ان هما فيهم ربا هو اصلا مصنوع من الذهب خالص ولا يوجد ذهب خالص اللي هو السبيكه ده لا يمكن لا لا لابد عند تشكيل لابد ان يوضع لها نحاس جزء فالقول ده عموم الادله تشمل الكلام ده ان ده ذهب وفضه واخد بالك فيجري فيه الايه الربا والنسيئة وده القول الصحيح في الايه في المذهب. يقول المتن رحمه الله تعالى فاذا بيع المكيل بجنسه كتمر بتمر او الموزون بجنسه كذهب بذهب صح بشرطين المماثلة في القدر والقبض قبل التفرق. يجد دول الشرطين اللي هم جاءت فيهم الاحاديث اذا بيع المكيل بجنسه يعني بمكيل برضه واخد بالك زي مثلا ضرب مثال كتمر بتمر او بيع الموزون بجنسه يعني موزون تاني زيين واخد بالك زي مثلا ذهب بذهب زي فضه بفضه بر ببر شعير بشعير. يصح بيع المكيل بجنسه واخد بالك والموزون بجنسه قد جنس ربا وده جنس ربوي المكيل بمكيل والموزون بموزون يصح بشرطين. الشرط الاول المماثلة في القدر كدرهم فضة بمثله مد من بر بمد من بر مد شعير بمد شعير صاع صاع بصاع رطل برطلين برطل واخد بالك. طيب لو صاع بصاعين يبقى لا يصح رطل برطلين لا يصح ده اسمه ربا ايه ربا فضل واخد بالك. ده الشرط الاول المماثله في القدر لينتفي ربا الايه الفضل واخد بالك. الشرط الثاني القبض قبل التفرق من المجلس. واضحه واضحه الشرطين دول ودي جاب فيهم الايه الحديث احنا نقول وقلنا المره قلنا من شويه ونقوله ثاني ان شاء الله. طيب يصح بيع صبرة يعني كومة كده واخد بالك من مكيل بصبرة من جنسها مكيل برد واخد بالك مثلا صبر التمر بصبر التمر واضح كده. طب ايه الشرط ما لازم يكون ايه مش كده التمر ده يكال ولا يوزن يكال. الاصل ان هو ايه؟ يكال. يبقى لازم احنا نعرف ايه كيلهما. يصح بيع الصبرة دي من التمر والصبرة من التمر ان علم كيلهما وعلمنا التساوي في الكيل، واخد بالك؟ يبقى لازم شرط الايه؟ التماثل. طب لو ما عرفناش الكيل ولا التساوي ورحنا بعناهم، واخد بالك؟ مثلا بمثل، احنا قلنا كده ها، دول خلاص دول مثلا بمثل وبعناهم، بعد كده لازم يحصل ايه؟ يحصل الكيل. احنا في الاول عرفنا دي كم كيلة، دي كم كيلة بعناهم ايه؟ يجي صح. عرفنا الكيل المتساوي يجي صح دي بدي، واخد بالك؟ طيب لا ما عرفناش، خلاص احنا نبيع الكيلة دي ديت بديت، هنكيلهم اتساووا يبقى صح البيع لوجود التماثل، واخد بالك؟ لو نقصت احداهما على الاخرى يبقى بطل البيع لعدم وجود الايه؟ التماثل. واضح كده؟ مثلا زبره من حديد بزبره من حديد، يبقى لازم نفس الايه؟ الامر. عارفين الوزن يبقى الوزن بالوزن، مش عارفين هنوزنهم طلعوا متفقين يصح والا لا يصح. واضح الكلام؟ طيب يصح بيع حب جيد بحب خفيف من جنسه، لازم تسوي كيلا، مالناش دعوه ده تجيل وده ايه؟ خفيف. ادم حب ونفس الجنس يجي لازم في الحاله ديت ايه؟ يجي كيل بكيل، خد بالك؟ ده خفيف ده تجيل مالناش دعوه، لان المعيار الشرعي الكيل. طب القيمه مختلفه لا يؤثر عند اختلاف الكيل، زي اللي ورد في حديث الرسول لا تفعل عين الربا، اللي هو كان التمر الصاع بصاعين من ايه؟ من غير الاختلاف الايه؟ القيمه. لا بيع هذا ثم اشتري بثمنه اخر، يجي ده خفيف وده تجيل، ده جيد ده رديء، يجي ده كيل بايه؟ بكيل، طالما من جنس ربا واحد. واضح كده؟ طيب خلي بالك لو عندي حب مسوس هنبيعه بجنسه، حب غير مسوس ينفع ولا ما ينفعش؟ ده كيل بكيل، كيلة بكيلة، صاع بصاع، ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. ليه بقى؟ اصلا السوس دوت واكل جزء منه، واخد بالك؟ فبيجي فيه جزء منه فراغ شغل حجم في الكيل، هو مش ايه؟ مش مثلا مش حب او مش قمح مثلا، واخد بالك؟ فبيجي الكيل الان لا طريق الى العلم بالتماثل. واضح كده؟ فطالما ان احنا ما عرفناش التماثل يبقى الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، يبقى طالما احنا مش عارفين التماثل يبقى كده هم متفاضلين يبقى لا يجوز. واضح كده؟ ماشي ديت؟ طيب. بس على المذهب كده لو جلبها بالوزن هتصح. مش هينفعش بالوزن، المكيل ما ينفعش بالوزن. وهيتكلم عن هيتكلم عن مساله المكيل موزون ديت. أيوه. هيتكلم عنها ان شاء الله. هو يوسع يعني الكلام فيه ايه؟ طيب. وبعد كده بيقول المتن واذا بيع بغير جنسه اللي هو المكيل او الموزون. واخد بالك؟ بغير جنسه. واخد بالك؟ كذهب بفضه او بر بشعير صح بشرط واحد بس. اللي هو القبض قبل التفرق. واخد بالك؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مرة مسلم من حديث عبادة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف أو الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وإحنا ذكرنا الحديث ده إذا كان يدا بإيه؟ بيد. إيجا خلاص اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. بيقول لك وإذا بيع بغير جنسه كذهب بفضة وبر بشعير صح بشرط القبض قبل التفرق وجاز التفاضل. جاز التفاضل بس بشرط القبض قبل الايه؟ التفرق. يجي يبيع مد من الشعير بخمسة أمداد من الحنطة، هنا الجنس اختلف. يجي النهي ورد عن التفاضل الحاصل بين جنس واحد. ماشي كده؟ ماشي؟ يصح البيع إذا اختلف الجنس كتمر ببر كيلا. خلي بالك اختلف الجنس هبيع تمر ببر، هبيعهم كيل، يصح؟ مش كده؟ ولو كان المبيع موزونا، ده هو اصله ايه؟ موزون. طالما ان طالما اصل المشكله ان هو مكيل وموزون، انا عايز احقق الايه؟ المكيال الشرعي، المعيار الشرعي، هو اصلا مكيل يبقى ما ينفعش اوزنه. لو تعاملت بيه بالوزن وهو مكيل واختلف الجنس ما يجوز له التفاضل، فاهم كده؟ فانا مش هعرف التساوي ويجوز تفاضل يبقى صح معايا. المكيل لازم يبيعه مكيل، الموزون لازم يبيعه ايه؟ موزون. ليه؟ عشان يحصل المعيار الشرعي متفق، يكون متفق اذا كان نفس الجنس. طب اختلف الجنس يجوز التفاضل، يبقى المكيل ممكن يبيعه موزون، مفيش مشكله. او الموزون ممكن يبيعه ايه؟ مكيل، طالما ان الجنس ايه؟ مختلف. يبقى يقول لك ايه؟ يصح البيع اذا اختلف الجنس كتمر ببر كيلا ولو كان هو اصلا ايه؟ موزون، ووزنا ولو كان هو اصلا ايه؟ مكيل. واخد بالك؟ وممكن تبيعه جزافا، ما فيش مشكله، لان دام الجنس ايه؟ مختلف لابد من التقابض، واخد بالك؟ يبقى دول جنسين مختلفين يجوز بينهم التفاضل، فممكن تبيعهم ايه؟ جزافا. طب ده في حديث النهي عن بيع الصبره بالصبره من الطعام لا يدري ما كيل هذه وما كيل هذا. فده هنقول لك ايه؟ في المذهب يحملوه على الجنس الواحد، بل ورد في صح مسلم صبرة من تمر بصبرة من تمر لا يعلم وزن هذه ولا وزن هذه. اذا اتحد الجنس جمع بين الادلة، واخد لك ايه؟ نحمل هذا على ايه؟ الجنس الواحد، الجنس الايه؟ الواحد. واخد لك؟ بيقول لك واذا بيع المكيل بالموزون كبر بذهب، هنا مختلف الجنس، بيع مكيل بموزون بقى، خد بالك؟ هنا نشوف المذهب، المذهب الاجناس الربويه مكيل بموزون بس الجنس مختلف، كبر بذهب مثلا. يعني المذهب يقول يجوز التفاضل والتفرق قبل القبض، خد بالك؟ طالما ان مكيل بايه؟ بموزون، مش مكيل بمكيل ولا موزون بموزون مع اختلاف جنسه، في فرق بين مكيل بمكيل مع اختلاف جنسه كبر بايه؟ بتمر، او موزون بموزون مع اختلاف الجنس يبقى لازم تقابض، دي احنا بنتكلم عنها من شويه. لكن ده هنا يختلف بقى مكيل بايه؟ بموزون، واخد بالك؟ هنا بيقول لك زي مثلا كبر بذهب يبقى يجوز التفاضل ويجوز التفرق قبل الايه؟ القبض، المذهب، واخد بالك؟ بيقول العله مختلفه زي ثمن ومثمن مختلفين، مش اجناس ربويه، يجي صح، يجي لا يشترط الايه؟ لا التقابض ولا التماثل. لكن الظاهر من كلام الخرقي وجوب التقابض، وهو ده ظاهر حديث عباده اللي احنا اتكلمنا عنه. يجي طالما الاجناس الربويه اختلفت، فاذا اختلفت الاجناس الربويه فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. ما جابش الذهب جنس ربا وموزون والمكيل التمر، لا، هو اختلفت اي جنس من الاجناس السته، واخد بالك؟ او ما يقص يلحق بيها، واخد بالك؟ بالقياس يجي ايه؟ يشترط الايه؟ التقابض. لكن المذهب جاز التفاضل والتفرق اذا كان مكيل بايه؟ بموزون، او موزون بمكيل. عرفنا المذهب وعرفنا كلام الخرقي، وهذا ظاهر حديث ايه؟ عباده. وان شاء الله في التحرير ان شاء الله نتكلم على الترجيح في المسألة. بيقول لك ولا يصح بيع المكيل ولا بجنسه وزنا، ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا. يبقى المكيل بأصله، يعني اللي أصله الكيل، زي البر، زي الشعير، زي التمر، زي الملح، دول أصلهم الايه؟ الكيل. ما ينفعش تصح، كنت مثلا كنت بتكلم فيها، لا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا. نفسه هو؟ بجنسه، واخد بالك؟ لأن ده مكيل، المعيار الشرعي يتعرف بالايه؟ بالكيل. ما ينفعش تبيعه بالايه؟ بالوزن، واخد بالك؟ ما ينفعش تقول لي ايه؟ رطل مثلا بر برطل بر. وعشان ده مسوس خلاص بيجي بوزن. لا مش مسوس، احنا ما قلناش مسوس. على المثل. ما قلناش، واخد بالك؟ رطل برطل، لا، ده هو اصلا الكيل الشرعي المعيار يتعرف بالايه؟ بالكيل. واخد بالك؟ يتعرف بالايه؟ بالكيل. يبقى لا يصح المكيل تبيعه موزون. لا يصح. يجي المكيل تبيعه بالأصل الشرعي ولا الموزون بجنسه كيلا. يبقى لا يصح بيع الموزون الأصل موزون زي الفضة زي النحاس زي الذهب زي الرصاص زي الحديد، ده أصله إيه؟ موزون. ما ينفعش لا يصح إنك أنت تبيعه بنفس جنسه، واخد لك؟ حديد بحديد مثلا، لكن مكيل ما يتكيلش أصلا، ولو يصح كيلو ما ينفعش. طيب احنا عندنا فيها شيء هم بيعدوها زي البرتقال، احنا الان بنبيع بالوزن، ما هو معدود اصلا، فاهم كده؟ خلاص احنا ده معدود مش موزون، يبقى ده يخرج بره اجناس الايه؟ الربا، لان ده معدود. يبقى الاصل ايه؟ المعيار الشرعي بتاعه. يبقى المكيل يتباع بالكيل عشان نحقق المعيار الشرعي، الموزون يتباع بالوزن عشان نحقق المعيار الشرعي. يبقى لا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا ولا الموزون بجنسه كيلا. خلاص كده؟ لكن لو عرفنا ان علم المساواة اللي المكيل المبيع بجنسه وزنا او الموزون المبيع بجنسه كيلا، عرفنا المساواة في المعيار الشرعي يجوز. بعدين عرفنا التماثل ايه صح، يعني نتماثل بايه؟ بمعيار الشرع اصلا، واخد بالك؟ والبيع بالوزن خلاص عرفنا ان مثلا ان الصاع مثلا من الارض 3 كيلو 2 كيلو 600 2 كيلو مثلا 700 جرام من الارز، عرفنا الصاع خلاص، عرفنا المقدار الشرعي بتاع الصاع. نيجي نبيع ده 2 كيلو 700 جرام من الارز، 2 كيلو 700 جرام من الارز كان ده صاع وايه صاع، عرفنا التماثل في هذا الايه الحال. او مثلا العدس 2 كيلو 600 جرام ده الصاع، هنبيعه 2 كيلو 600 ايه جرام وهكذا، خد بالك؟ لكن الاصل انه يتباع بالايه؟ بالكيل. وعرفنا العله عشان المعيار الشرعي ونعرف التماثل، لو عرفناها بالوزن يبقى ايه يصح. احنا هنخش في اشياء نحتاج فيها الكلام على الجنس والنوع والحاجات ديت، واخد بالك؟ واحنا كنا اتكلمنا فيها قبل كده في دروس الاصول. الجنس هو مفهوم كلي، واخد بالك؟ يشتمل على كل الماهية المشتركة بين متعدد مختلف في الحقيقة. عندنا أشياء مختلفة في من ناحية الحقيقة، مختلفة من ناحية الايه حقيقة، زي مثلا الإنسان، الفرس، الغزال، الزرافة، كل دول فيهم ايه حياة، يجي كل دول بيجمعهم الايه حيوان، يجي حيوان فيها حياة يتناول كل هذه الايه الأفراد، مع أن حقيقة الإنسان غير حقيقة الغزال غير حقيقة الايه، واخد بالك؟ يبقى كل الكليات دي اشتركت في جزء من الماهيه اللي هي الايه الحياه، واخد بالك؟ النوع مفهوم كلي يشتمل على كل الماهيه المشتركه بين متعدد متفق في الحقيقه، واخد بالك؟ الانسان ده ايه نوع بالنسبه للحيوان، واخد بالك؟ وهكذا الفرس نوع والغزال نوع، واخد بالك؟ جوه النوع ده في افراد بقى، يبقى عندنا جنس تحت انواع، تحت الانواع ايه افراد. ممكن يكون النوع جنس اللي ما هو ايه تحته، واخد بالك؟ واضح كده؟ يبقى النوع ممكن يكون جنس باعتبار ما تحته، والجنس نوع باعتبار ما فوقه، واخد بالك؟ مثلا عندنا الذهب يشمل الايه البندقي والتكروري، انواع من الذهب، يبقى الذهب ده بيجي جنس ودي ايه انواع بالنسبه له. البر في بر صعيدي، في بر بلدي، في بر بحيري، خد بالك؟ يبقى دي انواع من الايه من البر، في بر مكرونه، في بر مش عارف ايه، دي انواع من الايه من البر، ويجي يشملهم كلهم جنس الايه البر، مع ان البر ده ممكن يكون ايه نوع من الحبوب مثلا. خلق بقى اللي هو اللي جاي ده اللي احنا هنتكلم عليه في المسألة بتاعت النصر. اللحم والألبان دي أجناس يعتبرها أجناس باختلاف أصولها، زي مثلا ايه اللحم ده هيجي جنس تحتي أنواع، لحم ضأ وماعز، واللبن يعتبره جنس تحتي لبن ضأ وماعز، واخد بالك؟ وفي لحم جاموس وبقر، في لحم ابل، يجي اللحم بيجي لحم ضأن وماعز جاموس وبقر، ابل واخد بالك، طيور بيجي ايه، اللحم بيجي جنس الايه الانواع الايه المختلفه دي واخد بالك، اللبن لبن ماعز، لبن بقر، لبن ابل، لبن ايتان، لبن مش عارف ايه ده، ايه اللبن بيجي جنس للانواع الايه اللي مختلفه واخد بالك. يجي اللحم واللبن اجناس باختلاف اصولها، فالضأن والمعز والبانها جنس واحد، ماشي ماشي كده. لا يصح بيع لحم بجنسه، لحم لبن مثلا، لا لحم بجنسه بشيء مثلا، ايوه مثلا بشيء اخد لك، او لحم بلحم، لحم شاي بلحم مثلا، لحم شاي بلحم شاي مثلا، الا اذا نزع عظمه. دي بقى هنتكلم على المساله ديت واخد بالك. والجاموس والبقر والبانها جنس واحد واخد بالك، دول غير جنس الضأن. والابل والبانها جنس واحد غير جنس الضأن وغير جنس البقر واخد بالك. فيجوز بيع رطل لحم ضأن او معز، رطل من اللحم للضأن او المعز برطلين من لحم البقر، اختلف الجنس يجوز التفاضل مع التقابض. واضح كده؟ احنا قلنا دروك اجناس مش دول انواع اللي ما فوقه اللحم نفسه، مش اللحم ده اعتبرناه جنس تحتيه لحم البقر ولحم الماعز، خلينا في لحم الايه، لحم الماعز ده نوع واخد بالك، ولحم الايه البقر ده نوع واخد بالك، هما نعبر عنه كلمة جنس يعني من نفس الايه الجنس واخد بالك. فيجوز انك انت تبيع رطل من النوع ده برطلين من الايه النوع ده واخد بالك. طيب جدي يعتبرها ايه، اجناس مختلفة. ده هقوله عشان هو موزون. نعم ايوه موزون. من اي موزون بقى؟ ما المذهب كده. طب الشحم الدهون يعني، والإليا إليا بتاع الخروف، الكبد، الرئة، الطحال، القلب، الأكير اللي احنا بنسميها الكوارع واخد بالك، الدماغ، الكرشة، دي أنواع، دي تعتبر إيه أنواع لأنها مختلفة الاسم والخلقة. يجي لا يجوز بيع نوع منها بمثله إلا وزنا، ما تبيعش نوع منها بمثله إلا بالإيه بالوزن، لكن نوع بنوع آخر ممكن إيه التفاضل، لكن لأنه نوع إيه آخر ممكن تبيع إيه مثلا رطل كبدة برطلين لحم أو برطلين إيه إليا مثلا يجوز. طب الكلام ده هيفهمنا اللي هو اللي جاي ده بقى، يعني هو يتكلم في كم حياتي احنا ايه هنستفيد من الكلام ده. بيقول لك يصح بيع اللحم بمثله اذا نزع عظمه، وضع كده معايا، يصح بيع اللحم بمثله، هنبيعه ايه وزن ولا كايل؟ وزن. هتبيعه بمثله وزنا من جنسه واخد بالك، الرطب بالرطب واليابس باليابس، يعني اللحم المقدد غير اللحم الرطب واخد بالك. اذا نزع عظمه واخد بالك، اذا نزع ايه عظمه، هنحوش الايه العظم، هنقول ليه دلوقتي. لو بعنا يابس منه برطب مقدد برطب، هل كده نقدر نعرف التمثل؟ مش هنعرف، المقدد يجي خفيف في الايه في الوزن، يبقى مش هنقدر نعرف الايه التماثل، الوزن يجي مختلف خد بالك. طب لو احنا بعناه بدون نزع الايه العظم، مش هنعرف الايه كميه اللحم اللي هنا هي كميه الايه اللحم هنا ولا لا، يبقى كده ايه اجا في جهل بالتساوي اجا كأن علم بالايه بالتفاضل. يصح بيع لبن بلبن مثلا بمثل بس يكونوا من ايه من نفس الجنس ولحيوان من غير جنسي. يصح بيع اللحم بمثله اذا نزع عظمه وبحيوان من غير جنسه. يبقى يصح بيع لحم تبيع اللحم بحيوان بس من غير جنس. تجيب قطعة كده من لحم ابل انت كبيرة من لحم ابل وتقول هاتها في شاي تبيعها بشاي يصح واخد بالك لان ده غير اصله الناس ربوية توزن لكنها بيعت بغير ايه بغير اصلها ولا جنسه اصلا واخد بالك. فرق لما اخد حتة من الابل وابيعها بابل لا ما ينفعش. اخد حتة من ابل كبيرة وابيعها بقعود صغير مثلا لا مش هينفع الكلام ده واخد بالك. لا ده احنا ايه ونتكلم فيها دي واخد بالك. في نهي عن بيع الايه الحي بالميت لكن لما يختلف الجنس يجوز. يجي نعرف من كده لا يصح بيع لحم حيوان لحم تبيع لحم بحيوان من جنسه. ويحمل الحديث نهى عن بيع الحي بالميت على اتحاد الايه الجنس لان ده يقول لك ايه بيع باصله الذي فيه منه فلم يجوز. الفرع باصله لا يجوز زي بيع الشيرج بسمسم ده زيت سمسم. الشيرج ده زيت سمسم ما تبيعوش بالسمسم. طيب بيقول لك يصح بيع عسل بمثله كيلا مش شرط انك تصفيه من الشمع. صف ده وده من الشمع يجي العسل يكال يجي بمثله ايه كيلا لما تصفيه من الايه من الشمع. وإلا بقى ايه لا يصح لعدم العلم بالايه بالتمثيل. طب لو اختلف الجنس ففي المذهب يعني الانواع اللي احنا بنقول عليها انواع دي هم بيعبروا عنها بالجنس يعني تحتها افراد واخد بالك. مثلا عسل نحل بعسل قصب يجي خلاص يجوز واخد بالك. تحوش الشمع ما تحوش الشمع مش مشكله مش عايزين التماثل بقى. يقول الشيخ مرعي يصح بيع دقيق ربوي بدقيقه اذا استويا نعومة او خشونة. يصح بيع دقيق ربوي مثلا زي دقيق البر او الشعير. هتبيع دقيق بر او شعير بدقيقه يبقى دقيق بر بدقيق بر دقيق شعير بدقيق ايه شعير يبقى مثلا بمثل بس شرط ان ايه يستوي اللي هم الدقيقين الدقيق بتاع البر بدقيق البر يستوي نعومة او خشونة واخد بالك. ايوه واخد بالك عشان نقدر نعرف الايه التماثل وان هما من نفس الايه النوع. و رطبه برطبه يصح بيع رطب اللي هو الجنس الربوي برطبه رطب برطب رطب التمر واخد بالك برطبه او عنب بعنب تبيعهم مثلا بمثل واخد بالك يابسه بيابسه. الرطب ده الرطب او العنب ده الرطب واخد بالك. اليابس اللي هو زي التمر تبيع تمر بتمر مجفف او الزبيب بالزبيب تبيعهم مثلا بايه بمثل. وعصيره بعصيره تبيع العصير بالايه بالعصير عصير عنب بعصير عنب واخد بالك. ممكن زيت زيتون بزيت زيتون زيت زيتون بزيت ايه بزيت زيتون تبيعهم مثلا بمثل ومطبوخه بمطبوخه. تبيع المطبوخ اللي هو الجنس الربوي بمطبوخه. مثلا السمن ده انت اللبن ده لما بتطبخه وتعمله بيبقى سمن، بتقعد تعمله معالجات كده بيبقى سمن، واخد بالك؟ فتبيع سمن بقري برطل ايه، برطل سمن ايه بقري مثلا بايه بمثل. واضح كده؟ زي السويق مثلا لحم مطبوخ بلحم مطبوخ يجي ايه مثلا رطل برطل مثلا. المهم محل الصحه في كل الاشياء اللي احنا قلنا عليها يجوز ديت اذا استوي نشافا او رطوبه، نشافا فيما كان ناشفا ورطوبه فيما اذا كان ايه رطبا. في حديث سعد بن ابي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم اللي كانوا قاعدين معاه أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. عشان نقدر نعرف التماسك. بعد كده بقول لك إيه، ولا يصح بيع فرع بأصله. يصح بيع فرع بأصله. مثلا زيت بزيتون. بزيتون. أيوه. وشايرج اللي هو زيت السمسم بسمسم، وجب بلبن، ما اللبن أصل، أو أقد أصل اللبن، أو زبد أصل اللبن، أو سمن أو مخيط، كل دول أصلهم الإيه اللبن. ما ينفعش تبيع فرع بإيه بأصله. ليه؟ لأنه بيستخرج منه. يجي أشبه بيع لحم حيوان، لحم بحيوان من جنسي، انه لا انبيع الحي بالايه بالميت، ده من نفس الايه الجنس. اذا كان بيستخرج منه اصله يقال ما ينفعش تبيع اصل بايه بفرعه. يصح بيع فرع من جنس معه غيره لمصلحته، مختلط باشياء لمصلحه الايه هذا الفرع. زي مثلا الجبن، الجبن فيه ملح، تبيع جبن اخر فيه ملح، ممكن يكون درجه الملح اللي هنا اكتر من درجه الملح اللي هنا، لكن هي لمصلحه الايه الجبن يجوز انك انت تبيع الجبن بالجبن مع ان في مختلط بشيء لمصلحه جلاته الى يفصل. لا تبيعه بالوزن، لكن احنا هنا ممكن تقول ايه اللي فيه ده هنا الملح اكتر، اذا الملح اكتر ما فيش تماسك، لكن اذا هو فيه لمصلحته يجي ايه يعفى عنه. واضح كده؟ يصح بيع فرع معه غيره لمصلحته او لا او لغير مصلحته بفرع غيره ولو متفاضلا، واخد بالك؟ كرطل زبد برطلي مخيط، ده فرع، واخد بالك؟ بفرع غيره، لكن دي اللي قلناها ايه بنفس الفرع. هنا فرع بفرع ايه غيره، سواء معاه شيء لمصلحته او غير مصلحته، لان مش مهم التفاضل هنا، مش مهم التماسك، يبقى ممكن يتفاضلوا. هتبيع رطل زبد برطل مخيط، واخد بالك؟ الجنس اختلف، واخد بالك؟ طب ما تقول ده اصله لبن، لا هنا ايه؟ واخد بالك؟ اختلفوا بعد الصنعه، اختلفوا باصل الايه؟ ما ينفعش نبيع فرع بأصله، لكن ده هنا الأصول الفروع بقت مختلفة، يجي تبيع فرع بفرع إيه آخر مش بأصله بفرع آخر، واخد بالك؟ مش لازم يكونوا إيه؟ مش لازم يكونوا متساويين، ممكن يكونوا متفاضلين. ليه بيقول لك؟ لأنه ما بعد اختلفوا جنسا بعد الانفصال، اختلفوا جنسا بعد الإيه الانفصال. لو كانوا في الأصل إيه من جنس واحد، لكن بعد الانفصال اختلفوا ايه جنسا. زي اقول لك مثلا زي الاتصال باصل الخلقه، زي البلح كده التمر فيه نوى، واخد بالك؟ ف يا جدار مختلفين يعني. لا يصح بيع نوع معه شيء ليس لمصلحته، زي الكشك. عارفين احنا الكشك ده عباره عن ايه؟ قمح ولبن، مش كده؟ طب ما احنا نبيع احنا كده اختلطنا حاجتين تمر قمح بلبن ويتون دول ناس ايه ربويه واخد بالك يبقى مش هتبيع الكشك بالكشك لان التمر ده اللبن اللي موجود مع القمح ليس لمصلحته ما بيأثرش فيه هو مش هو اثر في صنعه شيء جديد لكن دول ناس ربويه اختلطوا ها يبقى مش ينفع ابيعهم ايه لا مش هتبيع الكشك ده بالايه لان مش هتقدر تعرف كميه اللبن اللي هنا واللبن اللي هنا والكشك اللي هنا والقمح اللي هنا والقمح اللي هنا لان الاختلاط هنا ليس لمصلحته غير الجبنه فيها الملح لمصلحته هنا ليس لايه لمصلحه انت بيع ده لوحده وده لوحده ويعمل هو الكشك ده لوحده لكن انت بعد ما تعمله ما ينفعش تبيعه ايه كشك بكشك تاني واخد بالك لان صعب انك انت ايه الاصل الربوي حتى لو كان احدهم اصل ربوي والثاني مش ربوي لكن احنا كده الاصل الربوي اللي هو مثلا القمح هنا اختلط معه شيء ليس لمصلحته وانتج طعام جديد فانا ما ينفعش ابدله بايه شيء ثاني لان ما اقدرش اعرف التماثل اللي في الجنس الربوي حتى لو وزنا بوزن لكن التماثل اللي فيه مش هقدر احققه معايا كده مش معايا ليه لان اللي اختلط مع الجنس الربوي ليس لمصلحته ماشي الكلام لا يصح بيع فرع معه غير اللي غير مصلحة بفرع غيره واخد بالك ديك كانت ايه بنوعه تبيعه بنوعه هتبيع الكشك بنوعه بكشك برضو تاني واخد بالك هنا بايه بقى لا يصح بيعه بفرع غيره تبيع الكشك مثلا بجبنة او بهريسة لانك تقدر تحقق الايه التماثل بيقول لك لا يصح بيع حب كتان بزيته واخد بالك احنا قلناها دي اصله فرع ولا يصح بيع خالصه بمشوبه مش تقدر تعرف التماثل واخد بالك حب الكتان او الزيت بتاعه الخالص مع الايه المشوب زي المسوس زي قلنا الحب المسوس مش هنقدر نعرف الايه التماثل واخد بالك ولا المشوب بمشوب مش هنقدر نعرف الايه التماثل مثلا حنطه خالصه بالحنطه فيها شعير بس الشعير ده يقصد يعني كتير انا ممكن افصل ابيعه اذا طالما مختلطين كده ها يبقى لا يصح طالما ان الشعير ايه يقصد يعني كثير يقصد يبقى يؤثر في التماثل او مثلا يكون فيها تراب يظهر اثره تعرف زي مثلا اعتبر البطاطس دي جنس ربوي مثلا يعني دايما المشهور ان بيع البطاطس بالايه بالطين اللي فيه لا جنس ربوي وفيها طين كده هوت وظاهر ما ينفعش تبيعها ايه مثلا ايه تكالي جكالا بكالي لان الطين ده يقصد وكثير يجي يؤثر واخد بالك ما يقدرش نعرف الايه التماثل لازم لكن لو هو تراب يسير او الطين فيها يسير او مثلا البر فيه تراب يسير لا يقصد ولا يفصل واخد بالك في هذه الحاله ايه قليل يعني لا يؤثر لا يخل بالتماثل وخبز بعجين وزلابيه بقمح يبقى لا يصح بيع النوع اللي مسه النار زي الخبز مثلا خبز شعير هتبيعه بالنوع اللي ايه اللي ما مسكتوش النار منه زي العجين بتاع الشعير هتبيعهم مثلا ايه مثلا يعني مش هينفع ليه النار واخد بالك ذهبت ببعض الايه رطوبه احدهما فيجهل الايه التساوي بينهما ممكن تبيع الزلابيه عارفينها ديت اللي هو ايه عجين قمح بيوضع في على النار في الزيت وبعد كده يوضع في ايه ماء فيه سكر واخد بالك معروف الزلابيا اللي احنا ايه بنبيعها ممكن تبيعها بايه بقمح ما ينفعش برضه بعجين قمح يا جماعه او بقمح نفسه ما ينفعش برضه ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه ويصح بغير جنسه ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه. دي بيسموها بيع المحاقلة، واخد بالك؟ اللي هو ايه؟ بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه. في حديث انس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، نهي للفساد، واخد بالك؟ وللتحريم. يجي خلص، ايه هي المحاقلة ديت؟ اللي هي بيع الحب، حب بر، حب شعير، وهي في السنبل كده بس اشتد، تبيعه بالجنس، واخد بالك؟ ما انت كده ايه؟ هتجهل بالايه؟ التساوي. يجا كأنه متفاضل، مش كده؟ طب ممكن تبيع قطن في اصوله واشتد هيجنى، تبيع بقطن؟ ما انت شديد، ما ده بتيجي بعملية خرص، خرص ده تقدير، يجا فيه جهل بالايه؟ بالتساوي. خلاص كده يجا لا يصح هذا الايه الكلام، يجا لا يصح بيع الحب حتى لو اشتد في سنبله تبيعه بايه؟ بجنسي، لا يصح هذا الايه هذا الكلام، واخد بالك؟ لكن ممكن تبيعه بايه؟ بغير جنسي، طالما انه مشتد، لو جاب الاشتد لا يجوز بيعه، هو اشتد تبيعه بغير ايه؟ جنسه، واخد بالك؟ مثلا حب بر مشتد في السنبل تبيعه بايه؟ بشعير، او تبيعه بفضه، لان هنا لا يشترط الايه؟ التماثل، التماثل او التساوي، لان اختلاف الايه؟ الجنس. في بيع ثاني اسمه بيع المزابنه، داخل حاجه بيع المزابنه. في حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنه، اللي هي ايه بيع المزابنه دي؟ بيع الرطب على النخل بالتمر، الرطب على النخل قبل الايه الجذاذ تبيعه بالايه؟ بالتمر، الا في بيع الايه؟ العرويه، واخد بالك؟ بيع العرويه دي حاله خاصه، ان بيرخص فيها للفقراء. بيع الرطب على النخل، لكن على النخل لو على وجه الارض لا، كده بقى كيل بكيل ما ينفعش، لازم يكون على النخل، واخد بالك؟ الرخصه وردت فيه ان هو يكون على النخل، فالفقراء ياخذوا منه ايه؟ شيئا فشيئا، يتفكه بيك دهوت، واخد بالك؟ فانت بتعمل له خرص تقدير، يجي الخارص، واخد بالك؟ للعاريه اللي هي هتكون اقل من 5 أوسق يقدرها، دي تقدر بكذا، يروح هو يجيب ايه؟ التمر يبيعها، واخد بالك؟ احنا قلنا بيع العرايس ديت ان تبيع الرطب بالتمر، هو اصلا النبي نهى عن كده، لكن رخص في العرايس اللي هي ايه؟ لكن انت بتعير الفقير، يعني مثلا ايه؟ خمس اقل من 5 أوسق ياكل منها، انه بيحتاج انه ياكل منها ايه؟ رطب، واخد بالك؟ فيروح هو وما عندوش نخل، فيجي الخارج يقول له ديت مثلا يقدر مثلا بايه؟ بكذا مثلا ايه؟ ب 20 صاع مثلا من الايه؟ من التمر، راح هو جاب 20 صاع من التمر يديهم له، فاهم كده؟ هنقول دلوقتي كيفيه القبض، ويديهم له ويبتدي ياكل من الايه؟ من الرطب، فاهم كده؟ يجي الفقير ما عندوش نخل، يجي هو يتصدق عليه ان هو ياكل من الايه؟ يعني من الرطب. يطلع زكاه قبل ال مش زكاه، ده مش زكاه، ده بايع. ده بايع. بايع العرايه. مش احنا قلنا لو الشيء على السنبل ما ينفعش تبيعه؟ لا. ليه؟ لان انت مش هتقدر لما يجف بيجي له مش هتقدر تقدره، فهو تقدير. لكن مثلا العرب كان اكله كله في التمر، ففي الرطب، واخد بالك؟ قبل ما يجي تمر، قبل ما ييبس، كان الناس بتحب تاكل منه هو رطب. الفقير اللي ما عندوش يتعلق نظره بيه، فالرسول قال ممكن واحد يدي الفقير اقل من 5 وسق، واخد بالك؟ ياكل منها ويديله مكانها تمر، يعني يشتري له تمر جاف وياكله من الايه؟ الفقير من الرطب، فهمت كده؟ ده اسمها العرايه، دي حاله خاصه مستثناه. يجي يقدر يقول هتوصل لكذا ويديله الايه؟ الرطب، يديله التمر. تكون العرايه فيما دون 5 أوسق، حديث رخص في العرايه النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع بخرصها فيما دون 5 أوسق او 5 أوسق، ففي شك في الخمسه، يجي في الدون هو الايه؟ المتفق عليه. اشترط لها التقابض في الحلول، ده نوع من التقابض، عشان كده هم دايما يقولوا الشرط الثالث اللي احنا قلناه التقابض التماثل، يقولوا الحلول، هو الحلول يخش في الايه؟ التقابض، عشان كده ما حدش بيقوله. اشترط التقابض، يعني المتعاقدين يتقابضوا في مجلس الايه؟ العقد، لان ده اصلا بيع تمر بتمر، واخد بالك؟ يجي يعتبر فيه الايه؟ الشروط. الشرع استثنى الكيل في احدهما، يجي استثنيناه لانه هيكيل له التمر، لكن الرطب مش هيكيلها ده على الشجر، فاستثنى فيها الشرع للايه للحاجه، جدا استثنى منها ايه هذا الامر. القبض في كل شيء بحسب، اتكلمنا فيها المره الماضيه، القبض في النخل ان يخلي بينه وبين النخل، يعني هو قبضه له واخد بالك، في التمر ان يكيله له، او اللي هو عالم كيله ينقله لي واخد بالك، المهم لا يتفرقوا الا بعد ان هو يخلي بينه، ازاي القبض في المجلس ان ده يجيب له التمر يكيله له، او يكيله ينقله له اللي هو مكيل المكيل ينقله له اللي هو بنفس القدر اللي هو ايه خرصه الخرص والخارص، ده ده يسلم وده يخلي بينه وبين الايه حصل الايه التقابل. لكن لازم عشان عقد العرض يفضل موجود وصحيح واخد بالك انه ياكلها رطب الفقير، لكن لو ابقاها ايه بقى تمر يبطل العقد، لانه رخص انه ياكلها ايه رطب. طب انت تحولها لتمر، ما انت عطيت تمر اصلا، فبيجي تمر بتمر لازم شرط الايه التماثل يجي يبطل الايه يبطل العقد. ان شاء الله لكم في المره القادمه لا يصح بيع ربا وبجنسي ومعهما او مع احدهما من غير جنسهما كمد عجوه ودرهم، وقد ذلك من المساله دي مساله مشهوره جدا كلام عنها في المره القادمه ان شاء الله. كل قولي هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.